وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أن الله تعالى يقول: ففهمناها سليمان، ففهمنا القضية والحكم سليمان، وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، تمام، الحكم وعلما. إذن كل من داود وسليمان صاحب حكمة وصاحب علم وصاحب استقامة، لكن في هذه القضية الحق كان مع سليمان. وأشرنا أمس إلى بعض المسائل: هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد من المجتهدين؟ قولان للعلماء. بعضهم قال الحق لا يتعدد، الحق واحد، فمن أخطأ فله الأجر باجتهاده، ومن أصاب فله الأجر باجتهاده والأجر بإصابته. وقالوا من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. هذا قول للعلماء. أقوال للعلماء إن بعض المسائل الصواب فيها ما توصلت إليه، أنت تبذل جهدك في المسائل الاجتهادية وما وصلت إليه يكفي، لكن قالوا يكفي، لكن ما هو الحق؟ الحق شيء واحد، لكن أحيانا الحق يتعدد، يختلف العلماء، ويكون كل واحد من الأقوال يدل عليه دليل، لأن أصلا الأقوال ليس بينها تعارض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، للعلماء فيها ثلاثة أقوال، وكل قول يدل عليه القرآن. قال: وهو المعبود في السماء والأرض، وهو الذي يعلم سركم في السماء والأرض، وهو الذي في السماء ويعلم سركم وجهركم، وكل يدل عليه القرآن. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الرحمن على العرش استوى. إذن كل واحد من الأقوال يدل عليه القرآن. إذن يا أحبتي، لا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا، ينبغي أن نعلم أن الدين يسر، وأن الأدلة متحملة، الأدلة تتحمل. ما في شيء أوضح من قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مالك قال عقدة النكاح عند الولي، لا، غير مالك، بعض العلماء قال لا، عقدة النكاح عند من؟ عند الزوج. ولذلك اختلفوا: إلا أن يعفون، أي النساء، عن مهرهن، أي نصفه إن كنا أصحاب يعني استقلالية ورشيدات وبالغات، أو يعفو ولي المرأة إن كانت صغيرة وليست صاحبة تصرف. لا، قال بعض العلماء لا، إلا أن يعفون، أي النساء، فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج ويترك للمرأة المهر كامل، ويكون يعفونهن من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة، أي إلا أن يترك الزوج للمهر للزوجة المهر كامل ولا يأخذ النصف، أو تترك الزوجة للزوج نصف المهر ولا تأخذ منه شيء. وهذا وإن قال إمام دار الهجرة بخلافه، لكن في السياق يدل على أنه أقوى، أن الذي بيده عقدة النكاح من؟ الزوج، لأنه قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، وعفو الولي عن مهر موليته ما هو أقرب للتقوى؟ لأنه لا يملكه. فأصبح حين القول أنه الزوج أقوى بهذه القرينة. والدين يسر. إذن ففهمناها سليمان، قالوا هذا بوحي وهذا بوحي، وفي الآية قرينة تدل على أنه ما هو وحي، لأنه لو كان بالوحي ما يقال ففهمناها، يقال فأنزلناها أو فأوحيناها. فالفهم فيه نوع من إيش؟ من الاجتهاد. ولذلك باب الفهم في القرآن مفتوح لنا إلى قيام الساعة. حديث أبي جحيفة، وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب. هذا باب مفتوح، هذا الكتاب بحر، كل واحد يغرف على قدر مغرافه، مغرافه كبير يغرف كثير، اللي صغير يغرف صغير. فلذلك هذا بحر لا ساحل له. هذا الكتاب معجز، نور، بركة، هداية، خير. فحري بنا أليش أن نتمسك به. وكلا تنوين على عوض من داود وسليمان، آتينا أعطينا حكما وعلما وكذلك كل منهم أعطيناه حكما وعلما، أي إصابة في الرأي ووحي وعلم. بعدين بيّن قدرته وتفضله على رسله، وأنت يا نبي من أفضلهم فأبشر. وسخرنا مع داود الجبال، سخرنا. التسخير هو التذليل والتسهيل والانقياد، ولذلك يقال سخر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس خدم لبعض، هذا مسخر لهذا وهذا مسخر لهذا وهذا مسخر لهذا، وهذا بتدبير عجيب. تجد الإنسان غني غناء فاحش، وهو يأتي للبضاعة ولا ينام ليبيعها، هو في الظاهر يريد زيادة الربح، ولكن الله يدبر على أصحاب الحاجات. جوعان، هو يسهر على المطعم حتى يبيع للجوعانين، يفتح ملابس ليلبس العريان البردان. يعني تدبير عجيب. عنده محل الدواء يسهر عليه للمريض يجد علاج، هو ما يدري عن هذا. في قلبه الغناء والزيادة، ولكن الله يدبر. كل واحد يريد إيش؟ أن يعطيه حاجته، يدبر الأمر. لذلك هذا الكون الله يدبره للناس، كلها ما يدري، كل واحد يمشي والثاني يمشي والجميع يعيش ويسعد، وكلها ما يدري، يدبر الأمر الكبير المتعال. وسخرنا، الله قادر، سخر مع داود الجبال، الجبال هذه اللي تروها يسبحنا. كيف يسبحنا؟ الكيف مجهول. يسبحنا بلسان، بإيش؟ كنت أعرف حجرا في مكة يسلم علي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعد عن الجذع أصبح له حنين، يحن جذع يصوت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. الذي يجعل اللسان ينطق يمكن يجعل الفخذ ينطق، هو الله. الذي يمشي على رجليه يمشي على رأسه، قادر. إذن سخر مع داود الجبال يسبحن. قالوا إذا كسل تسبح الجبال فينشط للتسبيح، والطير. وكنا فاعلين، أي قادرين، عالمين، منفذين ما نريد. وعلمناه، أي داود، صنعة اللبوس فيها قولان، قيل الدروع وقيل كل السلاح، فهي يدخل فيها دخول أولي الدروع، وقيل يدخل فيها الرماح وغيرها، اللبوس هي السلاح، وقيل اللبوس مما يلبس من السلاح ويكون المقصود بها الدروع، وهو أول من عملش صناعة الدروع، كانوا يلبسوها حديد. وقال وقدر في السرد، أجعل المسمار مناسب ليش للحلقة حتى لا يخرقها أو لا يكون قوي، وقدر فيه بقدره. ولذلك أفضل ما يأكل منه المسلم كسب يده، وكان داود يأكل من كسب يده. نحن الآن كثير منا يأنف عن العمل. عبد الرحمن بن عوف لما جاء للمدينة قال دلوني على السوق، دلوني على السوق. أول يوم ربح خطام الناقة، اشترى ناقة وباعها وربح الخطام، الحبل الذي تقاد به، وأصبح من أغنى أهل المدينة. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون عزيز، المسلم لا يقبل الذل أبدا. ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلي. قالوا لأن يأخذ أحدكم فأسا ويأخذ حطب ويحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالمسلم لا بد أن يصون هذا الجسم، كما أنه يحرم أن يشرب السم يحرم أن يدلي عرضه، حرام، حرام على الإنسان أن يجعل عرضه نازل، لا يجوز شرعا. يحرم عليه أن يشرب السم ويحرم عليه أن يكلم عرضه. لذلك واجب أن يبذل من ماله ومن وقته ومن جاهه لربه ولصون عرضه، لأنه إذا صان عرضه يؤجر. نعم، هذا الدين، دين الإسلام دين راقي، ما رأيت أجمل من هذا الدين. إذا سخرنا، هيأنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا قادرين على ذلك، وعلمنا داود صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع والسلاح. ولذلك هنا كان يأكل من كسب يده. قال العلماء كسب اليد لا يأخذ منه الدائنون، ما هو مثل التجارة أو الزراعة، الذي يشتغل بيده يكون أكله حلال، والذي يكون أكله حلال إذا دعا الله استجيب له. قال عمل اليد لا يدخل فيه الدائنون، إذا اشتغل الإنسان بيده وأكل يكون هذا حلال، فينبت الجسم من حلال، فيكون الإنسان بالحلال، فإذا دعا الله أعطاه، وإذا طلبه الحماية حماه. لذلك نحن ينبغي أن نهتم بالعمل، نهتم بالمروءة، نهتم بأعراضنا، نهتم بأمتنا، نهتم بديننا، لتحصنكم من بأسكم، ليحصنكم من بأسكم، لنحصنكم. كلها ثلاثة قراءات، يحصنكم، تحصنكم، نحصنكم. فهل أنتم شاكرون؟ ألا تشكروا؟ هذا عرض حث، أشكر الله على ما أعطاكم وعلى ما بين لكم وعلى ما دفع عنكم. ولسليمان الريح، وأعطينا وسخرنا لسليمان الريح عاصفة عندما يريدها أن تقلع المجلس، وإذا قلعت المجلس تمشي رخاء حيث أصاب، عاصفة حين أراد ورخاء حين أراد، إلى الأرض التي باركنا فيها الشام، كانت تمشي مثل تقريبا سرعة الطائرة أو قريب منها، غدوها شهر ورواحها شهر، بعدين يجلسوا وتأتي الريح وتقلعهم إلى الأرض التي باركنا الشام وكنا بكل شيء عالمين. هذا معمول عن قدرتنا وعلمنا وإرادتنا. ومن الشياطين من يغوصون له، يدخلون البحر ويأتون باللآلئ والجواهر ويبنون له بها ويعملون عملا دون ذلك من البناء والتسخير وغيره، وكنا لهم حافظين له، حفظناهم له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وكنا بكل شيء عالمين، لا يفوت علينا شيء. إذن من أطاع الله يكرمه ومن عصاه يعاقبه، كنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين وسخرنا له الشياطين يغوصون له في البحر ويأتونه باللآلئ والجواهر وبالأشياء ويعملون عملا غير ذلك، وكنا لحكمهم وكنا لهم لما يعملونه ولهم حافظين من أن يخرجوا عليه أو أن يخالفوه. ثم قال وأيوب، واذكر أيوب حين وقت ندائه لربه أني مسني الضر، وهنا أقوال كثيرة، وأن الرجل كان من العباد ومن الأغنياء وممن أعطاه الله المال والولد والشكر، جمع له بين المال الكثير بجميع أنواعه والولد الطيب بجميع أنواعه والشكر والطاعة بجميع أنواعها، فقال الشيطان من لي بهذا الرجل؟ فذهب لربه الشيطان وقال أبلد أيوب بي، أجعلني أفتنه، سلطني عليه. فيقال سلطه عليه، فأخذ ماله بالرياح ورماه في البحر، وأخذ زروعه وحرقها، وأخذ أولاده وأزواجه وبيوته وحدمها على بعض. فلما جاءه لا زال يشكر، قال أعطاه الله لي وأخذه والحمد لله على ما فعل ربي. قال سلطني على جسمه، فيقال نفخ في رجله فجاءته الحكة وجاءه الألم والجراح وشيء عجيب وشردت الناس منه، ولم يأتيه إلا زوجه، إلا زوجه هي التي تأتي. ثم مر به بعض قومه فقال هذا عمل معصية عظيمة، فهذا الذي قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المهم أن هذا العبد الصالح أنعم الله عليه وابتلاه فشكر وصبر، ثم أزال عنه ربه ما كان فيه من النقم وأبدله ما فيه من النقم نعم، وشكر وابتلي وربح ونجح. وأصبحت هذه القصة تقص علينا لنجعلها قدوة لنا، نسأل الله العافية وأنه يبتلينا بالنعماء، فإن أصاب بعضنا شيء يصبر ويعلم أن المسلم أي مصيبة تصيب يحمد الله التي ليست في دينه، ويحمد الله التي ليست أعظم من هذا، ويسأل ربه أن يرفعها عنه، ويطلب من ربه الأجر عليها، يستصحب هذه الأمور الأربعة. أي مصيبة ما هي في الدين نعمة، ويسأل الله التي المصيبة ما هي أكبر، كل مصيبة في مصيبة أعظم منها، ويرجو من الله تعالى أن يزيل عنه هذه المشكلة وأن يعوضه بالأجر. فاستجبنا له ولذلك ونجيناه من الغم، فكشفنا ما به من ضر، قال خذي أركض، فطلع لما فاغتسل به وشرب فشفاه الله. وكانت زوجه جاءها الشيطان وقال لها لو فعل كذا لشفي، وكان هذا فيه مخالفة، فأقسم أنه يضربها 100 سوط، فشفاه الله وأحيا له أهله وولده، أو أعطاهم هم وعوضه عنهم على أقوال للعلماء. وقال ربه وخذ يدك برها فاضرب به ولا تحنث، ولذلك يعني أخذ عثكال كثير شماريخ وضرب ضربة واحدة، وأصبح هذا فيه نوع من إيش، من إيجاد بر بيمينه